توجد قطعة أرض صاحبها لا يعلم عن ارتفاع سعرها، هل يعني يجوز شراؤها على السعر القديم أم أن هذا غبن أو غبن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.